صلاة السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس العاشر والأخير من شرحنا لرسالة نور اليقين في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبي الفتح ابن سيد الناس اليعمري رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ذكر نبذة من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، فمنها القرآن وهو أعظمها. يعني القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا أعطي على ما مثله آمن البشر أو آمن الناس، وإنما أعطيت هذا القرآن أو هذا الكتاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم معجزاته الباقية على أبد الدهر هي كتاب الله، أما بقية المعجزات فنحن لم نراها، إنما آمنا بها لأنها جاءتنا من السنة الشريفة فآمنا بها، ومنها ما جاء الكتاب الله فآمنا به. أما المعجزة الباقية التي تحدى الناس ولا زال الناس إلى اليوم يستخرجون من عجيبها ويرونها أمامهم رأي العين هي كتاب الله، القرآن الكريم. ولذلك كان القرآن الكريم هو أعظم معجزات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وشق الصدر، وهو الذي نزل في قول الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. وقد ورد شق الصدر في السنة الصحيحة، صحيح مسلم وفي غيره من كتب السنة، ورد تفصيل شق صدره صلى الله عليه وسلم عندما كان في بادية بني سعد. وأيضا ورد شق صدره صلى الله عليه وسلم قبيل الإسراء والمعراج. واختلف أهل العلم كم مرة حدث هذا الحدث، منهم من قال 3 مرات، منهم قال 2، اختلفوا في ذلك، لكن الثابت هو 2. عندما كان طفلا في بادية بني سعد صلى الله عليه وسلم، وعندما أراد أن يرتفع إلى السماوات العلى في قصة الإسراء والمعراج. قال: وإخباره عن بيت المقدس، وذلك بعد الإسراء والمعراج ورجوعه إلى مكة، فإن قريشا أرادت أن تتحدى النبي صلى الله عليه وسلم وترى هل كان صادقا في كلامه أم لا، فقالوا له: حدثنا عن بيت المقدس كيف هو. وطبعا الإنسان لا يمكنه أن يحفظ الشيء بمجرد رؤيته مرة واحدة، وخاصة في الليل والظلام، لكن الله سبحانه وتعالى مثله أمامه أمام عينيه فوصفه وصفا دقيقا صلى الله عليه وسلم. قال: وانشقاق القمر، انشقاق القمر أيضا، فهذه قصة إخباره صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس هذه في الصحيحين، وكذلك قصة انشقاق القمر بالتفصيل في الصحيحين، ولكن أصلها في كتاب الله عز وجل في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يقول سحر مستمر. فالقصة في أصلها في كتاب الله، والآيات واضحة في ذلك. وقد ورد في الحديث أن قريش تحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بمعجزة، فأراهم القمر مشقوقا نصفين حتى إن جبل حراء، جبل النور، ظهر بينهما، هذا فلق، هذه فلقة وهذه فلقة، وهذا معناه أنه انشق حقيقة. وقد أورد على هذا كلام ذكر هذا القاضي عياض رحمه الله في الشفاء، وذكر ذلك غيره، إن هذه المعجزة لو كانت قد حدثت فعلا وانشق القمر فعلا ورآه أهل مكة فيجب أن يراه العالمون، ويجب أن نجده في كتب الناس، بمعنى أن حدثا كهذا ليس حدثا خاصا بأهل مكة، بل سيراه الناس جميعا. نعم شيخ، لأن الصوت تقطع قليلا ممكن، مع الأسف. بس. فقالوا بأن هذا الأمر لا يمكن أن يتحدث عنه فقط أهل مكة. فأورد القاضي عياض رحمه الله عدة أمور. قال قد ينشق القمر وفي البلدان الأخرى النهار فلن يروه، فكل من لم يكن لديه ليل فلن يراه، وقد ينشق الناس نيام لأن الناس في الليل ينامون فلا يراه إلا القليل، فيعني لا يلتفتون لذلك، وقد ينشق وتكون السماء غائمة، وقد يعني هناك العديد من الاحتمالات. ومع هذا فقد أورد الشيخ الزنداني وحفظه الله هذه المسألة، وأتى بأخبار عن الصينيين وغيرهم بأنهم قد رأوا في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية كذا القمر منشقا. فإذا هذا الأمر يعني الجواب عنه قد وجد، يعني بمعنى أن هناك من قال إن القمر قد رؤية منشقا، وليس من المسلمين وليس من العرب أصلا. قال وأن الملأ من قريش تعاقدوا على قتله فخرج عليهم فخطفت أبصارهم ودقت أذقانهم في صدورهم وأقبل حتى قام على رؤوسهم فقبض قبضة من تراب وقال شاهت الوجوه وحصبهم، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصب إلا قتل يوم بدر. وهذا لما كان صلى الله عليه وسلم مزمعا على الهجرة، واجتمعت قريش في دار الندوة، وحضر معهم الشيطان في صورة شيخ النجدي، فاقترح أبو جهل عدو الله بأن يأخذوا شابا جلدا من كل قبيلة ويقفوا على بابه، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فتتفرق ديته بين القبائل وترضى قريش، يتفرق دمه بين القبائل وترضى قريش بالدية، عفوا ترضى بنو هاشم بالدية. فلما وقفوا عند بابه مر عليهم صلى الله عليه وسلم وهم نيام، فأخذ حفنة من تراب ووضع على رؤوسهم وانصرف صلى الله عليه وسلم، فما فاجأهم إلا ورجل يقول لهم ماذا تنتظرون هنا؟ قالوا ننتظر محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال خيبكم الله، قد مر وألقى التراب على رؤوسكم وانصرف. فقاموا وجدوا التراب على رؤوسهم، ثم طلوا من الشباك فرأوا شخصا نائما في السرير، فقالوا ومن هذا؟ فاقتحموا عليه، فإذا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فدى الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم بنفسه فضربوه ثم تركوه. فهذه القصة أيضا عجيبة ومن معجزات. قال ورمى يوم حنين بقبضة من تراب في وجوه القوم فهزمهم الله تعالى، أيضا هذه في صحيح مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أعجبت المسلمين، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وما رحبت ثم وليتم مدبرين. هرب جميع الصحابة الذين كانوا 12,000، كانوا 12,000 فهربوا جميعا، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا حوالي 6 أشخاص من أهل بيته ومن المقربين منه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس عمه بأن ينادي أصحاب السمرة الذين بايعوا تحت الشجرة، فنادى بصوته الجهوري وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فما كان من الصحابة الذين سمعوا ذلك الصراخ وذلك النداء إلا أن فزوا ونفروا يقولون ها لبيك يا لبيك، ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع حوله عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته التي كان يجاهد عليها، وأخذ حفنة من تراب وألقاه على في جهة القوم وقال شاهت الوجوه فإذا هم ينهزمون، أو قال انهزموا بإذن الله فإذا بهم ينهزمون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ونسج العنكبوت في الغار، هذا مشهور حقيقة رواه الإمام أحمد وغيره، وإن كان الإسناد يعني اختلف العلماء في صحته لكنه مشهور جدا، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل هو وأبو بكر غار حراء، جاءت العنكبوت ونسجت على فم الغار وباضت حمامة وحشية على فم الغار، فلما وقفت قريش على الغار قالوا هذا غار قديم نسج عليه العنكبوت وباضت عليه الحمامة، يعني لن يكون فيه أحد، وانصرفوا. وما كان من أمر سراقة بن مالك إذ تبعه في الهجرة فساقت قوائم فرسه في الأرض الجلد، وهذا أيضا في الصحيحين، وذلك لما قررت قريش أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم ثم فر منهم، جعلوا دية لمن يلقي عليه القبض حيا أو ميتا، فرأى رجل خيال أناس يمشون من بعيد، فأخبر سراقة بن مالك بن مدلج بن جعشم المدلجي بذلك، وهو سيد بني مدلج، وهي قبيلة من كنانة من بادية الحجاز، فقام يجري ويظن أنه سيربح 100 ناقة، وإذا به لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويقرأ ويقرأ، فساخت قوائم فرسه في الأرض وخرج دخان غريب وسقط سراقة على الأرض، وحدث له ذلك أكثر من مرة، ثم إنه طلب الأمان وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمان وكتب له كتابا يعيده بسواري كسرى، وفعلا لبس سواري كسرى زمن عمر الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال طبعا يعني القصة فيها تفاصيل ليست كلها في البخاري ومسلم، وليست كل أحداثها في البخاري ومسلم، لكن الذي فيه أنه ساخت قوائم الفرس وأنه سقط. ومسح صلى الله عليه وسلم على ظهري عناق لم ينز عليها الفحل فدرت، والعناق هي أنثى الماعز، وهذا كان في الهجرة عندما مر براع يرعى غنما وهي ليست له، فلما طلبوا الحليب طلبوا اللبن هو وأبو بكر ومعهم عامر بن فهيرة رضي الله عنه رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب عناقا لم ينزو عليها الفحل، يعني لم تبلغ بعد، أو لم يعني لا هي بالغة ولكن لم تدر الحليب، والحيوانات لا تدر الحليب إلا إذا نزل عليها الفحل، فدله على ذلك، دله على عناق لم ينزو عليها الفحل. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها انتفج، كبر الضرع وحلبوا حتى شرب الجميع، وتعجب الراعي من ذلك، والراعي هنا كان هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لا لم يكن عبد الله بن مسعود، لا هو راع آخر، تلك قصة أخرى. المهم أن هذا الأمر حدث للنبي صلى الله عليه وسلم فكان معجزة من المعجزات. نعم. وشاة أم معبد، نعم أيضا يعني لما مر النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته بخيمة أم معبد وكانت امرأة برزة، يعني تخرج إلى الرجال وتبرز لهم وتضيف من يمر بها، فلما سألوها الضيافة قالت والله سنة كانت مبحلة ولا ليس لدينا لا يعني ليس لدينا لا طعام ولا شراب، حتى حيوانات كلها عجفاء، فطلب نفس الشيء، فرأت العجب منه صلى الله عليه وسلم. فلما جاء زوجها أبو معبد ورأى ذلك، أبو معبد الخزاعي، قال لعلك تقصدين ذلك الذي تقول عنه قريش الصابع. ثم أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوته لعمر أن يعز الله به الإسلام. أما شاة أم معبد فوردت في المستدرك الحاكم وغيره. وأما قصة عمر وأدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يعز به الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، يقصد عمرو بن هشام وهو أبو جهل، وعمر بن الخطاب، وفي رواية بأحب العمرين إليك. والقصة رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والترمذي وابن ماجه في سننيهما، كان علي أن أبدأ بهما. فأراد الله خيرا بعمر رضي الله عنه فهداه إلى التوحيد، وأصبح أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. ودعوته لعلي أن يذهب الله عنه الحر والبرد، وفعلا فكان علي رضي الله عنه لا يشعر بحر ولا قر، لا يشعر بحر ولا قر، وذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وتفل في عينيه وهو أرمد، فعوفي من ساعته ولم يرمد بعد ذلك. وهذا في الصحيحين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية في خيبر، قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية لرجل يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله، يفتح الله عز وجل عليه. فتشوف الجميع لها، حتى إن عمر قال والله ما أحببت الإمارة إلا ذلك اليوم. ثم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال إيتوني بعلي أين هو، فأتوا به وهو أرمد، عينه لا يكاد يرى بها من كثرة الرمد. فتفل في عينيه فإذا بهما قد برئتا، وأعطاه الراية وقال أسلك على بركة الله ولا تلتفت. ولما انصرف قليلا لم يلتفت، توقف، ثم قال يا رسول الله على ما أقاتلهم؟ قال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أبوا فيدفعوا الجزية، فإن أبوا فتوكل على الله وقاتلهم، فاستعين بالله وقاتلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفعلا هذا الذي حدث، ففتح الله عز وجل عليه وقتل مرحب ملك اليهود، وانتصر المسلمون عليهم بعد ذلك. ورد عين قتادة بن النعمان بعد أن سالت على خده، فكانت أحسن عينيه، وكان ذلك في غزوة بدر أو أحد، كان في غزوة بدر أو أحد. وقتادة رضي الله عنه من الأنصار، حتى إنه كبر وبقيت عينه هذه أفضل عينيه. وقد روى هذا الحاكم في مستدركه وغيره، وإن كان الإسناد إليه فيه كلام. ودعا لعبد الله بن عباس بالتأويل والفقه في الدين، فكان كذلك. وهذا أيضا رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام بخاري ومسلم، رواه الدعاء له بأن يفقهه في الدين. أما تأويل القرآن الكريم فقد رواه الإمام أحمد والحاكم ومستدركه وغيرهم. فكان ابن عباس رضي الله عنهما من كبار علماء الصحابة، وهو الإمام الأكبر في تفسير كتاب الله عز وجل، وتلاميذه هم أئمة التفسير كطاووس وسعيد بن جبير ومجاهد بن جبر وغيرهم، كلهم تلاميذه. ودعا لجمل جابر فصار سابقا بعد أن كان مسبوقا. جابر بن عبد الله رضي الله عنه، القصة مشهورة في الصحيحين، عندما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان له جمل ضعيف وبطيء حتى إنه كان يبغضه، فماشى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى الجمل هكذا، فجرى الجمل وسبق بعد، ويعني أصبح فقال طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه منه، فاشتراه منه فعلا ووعده بأنه يعطيه المال إذا وصلوا إلى المدينة. فلما وصل المدينة وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم طلب جابرا، وقد كان أكره شيء عليه أن يرجع له جمله، كأنه تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع له جمله، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه المال والجمل، وكان قد تزوج حديثا، فكأنه أراد أن يعينه صلى الله عليه وآله وسلم. ودعا لأنس بطول العمر وكثرة المال والولد. أنس بن مالك، هذا في الصحيحين، أنس بن مالك النجاري الأنصاري، وأمه أم سليم الرميصاء الأنصارية أيضا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأتت به أمه وقد أسلمت وقد أسلمت ولم يسلم زوجها مالك، وتركها ثم قتل كافرا، فبقيت تربي ابنها على الإسلام. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أتت به وله من عمر 10 سنوات، وقالت يا رسول الله هذا مالك، هذا أنس ابني، أريده أن يخدمك. فأصبح خادم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ولا امرأة ولا خادما بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عظيمة، فطال عمره في الخير وكثرت ذريته وأمواله، حتى إنه في البصرة دفن من ذريته عددا كبيرا، أصبحوا قبيلة. واليوم نسمع من ذريته من هم في بلاد الهند وبلاد السند وبلاد وغيرها من البلدان، سبحان الله العظيم. وفي تمر جابر بالبركة، جابر بن عبد الله رضي الله عنه كانوا في غزوة الخندق جياعا ممحلين في حالة يرثى لها، فلما رأى ذلك قال لامرأته اصنعي لنا، هل لديك شيء نأكله؟ قالت جدي عناق ويعني كيس فيه شيء من الشعير وكذا، فادعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وادعوا معه هكذا 4 أو 5 من الأفراد. وكذلك كان، فجاء جابر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو كل خيبر، كل أصحاب الخندق، وكانوا حوالي 700، فطعموا جميعا ورجعوا وما زالت البرمة تفور بالطعام والخبز. لكن هنا هذه كان قصة أخرى. هنا يقول وفي تمر جابر بالبركة فأوفى ورماءه وفضل 13 وسقا، يعني هذه دين كان عليه وكان يجب أن يؤديه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة فأدى دينه لغرمائه. واستسقى عليه الصلاة والسلام فمطر أسبوعا ثم استصحى له فانجابت الصحاب، وهذا مشهور معروف، القصة هذه معروفة. لما دخل عليه أعرابي وقال يا رسول الله هلكت البعير، هلكت الشاة، وأمحلت الأرض، وجاع العيال وكذا، فادعوا الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وهو يخطب في خطبة الجمعة، فدعا وإذا بسحابة تأتي بسرعة، فلم يخرجوا من المسجد إلا وهم يجرون مخافة أن تبتل ثيابهم ورؤوسهم. وبالجمعة القادمة جاء رجل لعله الأول أو غيره، فبدأ يقول تقطعت السبل وسقطت الدور وكذا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني من هذا الأمر، ثم دعا فانجابت السحابة، يعني كأن يعني السحابة أصبحت كالإكليل على المدينة وترك يعني وتوقفت الأمطار. وهذا لا شك أنه من يعني هي يعني نقول معجزة، ولكن هي من سرعة استجابة الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ودعا على عتبة بن أبي لهب فأكله الأسد بالزرقاء من الشام. الحديث مشهور في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم آذاه عتبة بن أبي لهب وطلق ابنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرسل عليه كلبا من كلابك. فلما ذهب في تجارة إلى الشام مر بمدينة الزرقاء، الآن مدينة الزرقاء في الأردن وهي قريبة من عمان، مشهورة، مدينة مشهورة، والنسبة إليها اليوم يقال فلان الزرقاوي نسبة إلى الزرقاء. زرتها هذه المدينة مرارا وتكرارا الحقيقة. ففي هذه المدينة أو في ذاك الوقت لعلها كانت قرية، إذا بعتبة مع مجموعة من أصحابه وإذا بالأسد يأتي، فحاولوا أن يحموه من الأسد، فما قصد الأسد غيره فأتى إليه فقضم رأسه وقتله، صلى الله عليه وسلم. وشهدت له الشجرة بالرسالة في قبر الأعرابي الذي دعاه إلى الإسلام، فقال: هل من شاهد على ما تقول؟ فقال: نعم، هذه الشجرة. ثم دعاها فأقبلت فاستشهدها فشهدت أنه كما قال ثلاثا، ثم رجعت إلى منبتها. حديث في صحيح ابن حبان وغيره. وأمر شجرتين فاجتمعتا ثم افترقتا، والحديث صحيح مسلم في حديث طويل فيه هذا الأمر، واجتمعتا حتى تستراه عندما ذهب إلى الخلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الخلاء فأراد أن يستتر بشيء فلم يجد إلا شجرتين من شجر البادية، فأمرهما فاجتمعتا ليغطيها، فلما انتهى من حاجته انفرقتا ورجعت كل واحدة منهما إلى مكانها. معجزة، لا شك أنها معجزة. وأمر إنسانا أن ينطلق إلى نخلات فيقول لهن: أمركن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجتمعن فاجتمعن. فلما قضى حاجته أمره أن يأمرهن بالعود إلى أماكنهن فعدنا كما كنا ونام، صلى الله عليه وسلم. حديث في معجم الطبراني الكبير. وجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه، فلما استيقظ من منامه ذكرت له فقال: هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم علي فأذن لها. حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره. طبعا هذه الآثار هنا ليست كلها صحيحة، مثلا هذه القصة الأخيرة ليست بصحة الأخبار الأولى، ويعني أنا نبهت على بعضها. وجاءت وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث، وهذا صحيح. السلام عليك يا رسول الله، صحيح مسلم. السلام عليك يا رسول الله، وقال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، صلى الله عليه وسلم. وحن إليه جذع، وهذا صحيح جدا، مشهور جدا، صحيح بخاري هذا. الجذع كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستند إليه صلى الله عليه وسلم، وإذا بذلك الجذع، وإذا بامرأة من الأنصار تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أصنع لك منبرا تقف عليه عند خطبك؟ فأمرت عبدا لها بصناعة نجار، عبد نجار، فصنع النبي صلى الله عليه وسلم منبرا فأصبح يقف على المنبر وترك الجذع، فبكى الجذع حنينا للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان الحسن البصري رحمه الله إذا ذكر هذه القصة يبكي ويقول: يا عباد الله، الجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تحنون إليه؟ والقصة معروفة مشهورة. ونسج وسبح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم، سبح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع تسبيحهن بهذا الصوت، ووضعهن في يد أبي بكر وفي يد بعض الصحابة معه، ولا زالت تلك الحصيات تسبح لله سبحانه وتعالى. وكذلك سبح الطعام، وكذلك الطعام. وأعلمته الشاة بسمها، الشاة التي صنعتها زينب امرأة سلام بن مشكم في خيبر، صنعت شاة وأكثرت فيها السم خاصة في الكتف، حيث سألت عن أحب الأماكن إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، فقيل لها الكتف، فأكثرت السم فيها، فلما وضعها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهسها أخبرته بأنها مسموم، فأمر بالإتيان باليهود. ثم جاءوا قال لهم بعد أن سألهم عدة أسئلة وكذبوا فيها فصححها لهم، ثم قال لهم سأسألكم سؤالا، هل هذه الشاكل مسمومة؟ فقالوا له نعم. ثم أتي بالمرأة قال ما أردت من ذلك؟ قالت أردت إن كنت نبيا صادقا أن لا يصيبك شيء، وإن كنت كاذبا أن نتخلص منك. فقال ما كان الله ليسلطك عليه، ثم تركها. غير أن أحد الصحابة الذين أكلوا توفي، وهو خلاد بن خلاد بن بشر أو خلاد بن، فعندئذ قتلت هذه المرأة. وسألته وشكى إليه البعير قلة العلف وكثرة العمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى بستان شاب من الأنصار، فجاءته البعير تبكي وتحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لصاحب البستان إن هذا الجمل لا يشكو إلي أنك تجيع وتدئبه، فأمر به أن يحسن إلى هذا البعير. وسألته الظبية أن يخلصها من الحبل لترضع ولدها وتعود، فخلصها فتلفظت بالشهادتين. يعني هذه القصة يعني فيها كلام حقيقة، فيها كلام، لكن يعني نذكرها من ضمن القصص التي يذكرونها. ليست جميع هذه المعجزات على إسناد واحد وقوة واحدة. وأخبر عن مصارع المشركين يوم بدر فلم يعد أحد منهم مصرعه، هذا مشهور في صحيح مسلم هذا. وأخبر أن طائفة من أمتي يغزون البحر، وأن أم حرام بنت ملحان منهم، فكذلك كان. وأم حرام الآن مدفونة في قبرص، هذه غزو قبرص زمن يزيد بن معاوية، ذهبت معهم أم حرام مع زوجها عبادة بن الصامت واستشهدت هناك، سقطت عن بعيرها سقطت عن دابتها فدقت عنقها وماتت رضي الله عنه. والآن بنى عليها الأتراك يعني، وما كان لهم أن يبنوا، لكنهم بنوا عليها ضريحا. والآن هو في منطقة اليونانيين في الجنوب قرب مدينة تسمى لارنكا، هناك مزار يقصده الناس وكذا، أظن حتى النصارى يقصدونه ويتبركون به. هو لأم حرام رضي الله عنها، وهي خالة أنس بن مالك رضي الله عنه. أم حرام بنت ملحان هي أخت الرميصاء بنت ملحان أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال لعثمان أصيب بلوى شديدة فكانت كذا كما قال، وقتل في داره وفعلا فصبر رضي الله عنه. وقال الأنصار إنكم ستلقون بعد أثر، فكانت زمن معاوية يعني قدم غيرهم ممن لا يستحق التقديم، مع أنهم هم عماد الإسلام وهم الذين قاموا بدين الله عز وجل. وقال في المجلس إن ابني هذا سيد، وهو سيدنا الحسن بن علي كرم الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه وأمه، وإن الله عز وجل سيصلح بي بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكذلك كان، فإنه تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، فأصلح الله بي بين هاتين الفئتين من المسلمين. وأخبر، والحديث في صحيح البخاري، وأخبر بقتل العنسي الأسود العنسي الكذاب وبصنعاء ليلة قتله وبمن قتله، وقتله فيروز الديلمي رضي الله عنه وأصحابه في قصة طويلة حدثت في اليمن. وهذا الرجل تنبأ دعا النبوة في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقتله الله قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعله بيوم أو يومين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، والقصة وردت في بعض كتب التواريخ كالاستيعاب لابن عبد البر وتاريخ الطبري. وقال لثابت ابن قيس بن شماس يعني تعيش حميدا وتقتل شهيدا، فقتل يوم اليمامة، قتل في قتال المرتدين ضد مسيلمة الكذاب، وكان وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وذلك أنه كان جهوري الصوت وكان خطيبا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزل قول الله عز وجل يا أيها النبي، فلما نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو اختفى ثابت وبقي في بيته حزينا كئيبا. فلما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فقال إني قد حبط عملي إني لأن صوتي عال وقد أكون رفعته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع إليه ببشارة عظيمة وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إنه من أهل الجنة. وارتد رجل ولحق بالمشركين فبلغه أنه مات فقال إن الأرض لا تقبله. فكذلك كان صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين. وقال رجل يأكل بشماله كل بيمينك فقال لا أستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم لا استطعت دع عليه. فلم يطلق أن يرفعها إلى فيه بعد لأنه تكبر فما عادت يده ترتفع إلى فيه. حديث صحيح مسلم. ودخل صلى الله عليه وآله وسلم مكة عام الفتح والأصنام حول الكعبة معلقة وبيده قضيب فجعل يشير إليه به إليها ويقول جاء الحق وزهق الباطل وهي تتساقط واحدة تلو الأخرى. والحديث صحيحين يعني من غير أن يضربها بمجرد إشارة تتساقط. وقصة مازن بن الغضوبة الطائي وسواد بن قارب وأمثالهما. وملخص هذه القصة أنه صلى أن هذا الرجل المالك مازن من الغضوبة الطائي كان سادلا لصنم فسمع صوتا من داخل الصنم يبشره بظهور النبي صلى الله عليه وسلم فكسر الصنم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قصة سواد بن قارب فكان كاهنا فأتاه رئيه من الجن وأخبره بظهور النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. والقصتان في يعني في معجم الطوران الكبير وغيرها من هذه الكتب كمصدر الحاكم أيضا روى قصة سواد بن قارب. وأظن يعني الإسناد الآن يكون يعني القصص التي تروى من قصص السيرة النبوية من غير أن ينبني عليها أحكام. وشهد الضب بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم أيضا رواه يعني الطبراني في الأوسط وغالب أحاديث الأوسط ضعيفة. ولذلك قال الإمام الذهبي إن هذا الحديث باطل يعني لا يصح. وأطعم صلى الله عليه وسلم 1000 من صاع شعير بالخندق فشبعوا والطعام أكثر مما كان. وهذه قصة جابر بن عبد الله التي أوردتها لكم ذكرت لكم 700 أيضا في بعض الروايات 700 وفي بعض 1000 والقصة في الصحيحين. وأطعمهم من تمر يسير كان معه صلى الله عليه وسلم وهذا كثير. قضية إطعام النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام القليل الأناس الكثر هذا كثير في السيرة النبوية. وجمع فض الأزوال على النطع فدعا لها بالبركة ثم قسمها في العسكر فقامت بهم. أيضا هذه قصة معروفة مشهورة حدثت في غزوة جيش العسرة غزوة تبوك. خافوا أن يذبحوا الظهور فيبقوا بالأظهر فاقترح عليه بعض الصحابة هذا الاقتراح وفعل هذا الذي حدث فأكلوا من ذلك. دعا النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بالبركة على الطعام فأكلوا. وأتاه أبو هريرة رضي الله عنه بتمرات قد صفهن في يده وقال أدعو لي فيهن بالبركة ففعل. قال أبو هريرة رضي الله عنه فأخرجت من ذلك التمر كذا وكذا وسقا في سبيل الله عز وجل وكنا نأكل منه ونطعم حتى انقطع في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه. أي في سنن الترمذي وفي صحيح ابن حبان في صحيحين. ودعا أهل الصفة بقصعة ثريد والثريد هو لحم مخلوط بنوع من اللحم يثرد يعني يشتت يفرق. وقال أبو هريرة رضي الله عنه فجعلت أتطاول ليدعوني حين قام القوم وليس في القصعة إلا ليسير من وعيها فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار لقمة فوضعها على أصابعه ثم قال كل بسم الله. قال فوالذي نفسي بيده ما زلت آكل منه حتى شبعت. والحديث في صحيح ابن حبان رحمه الله. ونبع الماء من بين أصابع حتى شرب القوم وتوضأهم 1400 وهذا في صلح حديبية. في صلح حديبية انقطع عنهم الماء انقطع عنه الماء، فطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فنبع الماء بين أصابعه الشريفة بأبي هو من صلى الله عليه وسلم. وأتي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فوضع أصابعه في القدح فلم تسع، فوضع أربعة منها وقال هلموا، فتوضوا أجمعين وهم من السبعين إلى الثمانين. والحديث أيضا صحيحين. ورد في غزوة تبوك على ماء لا يروي أحدا، إنما يبض بضا كما في الحديث، يعني قطرات تقطر، والقوم عطاش، فشكوا إليه صلى الله عليه وسلم، أخذ صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فغرسه ففار الماء وارتوى القوم وكانوا ثلاثين ألفا. ثلاثين ألفا. الحديث صحيح مسلم وفي موطأ الإمام مالك. وشكى إليه صلى الله عليه وسلم قوم ملوحة في مائهم، فجاء في نفر من أصحابه حتى وقف صلى الله عليه وسلم على بئرهم فتفل فيه فتفجر بالماء العذب المعين. وأتته صلى الله عليه وسلم امرأة بصبي لها أقرع فمسح على رأسه فاستوى شعره وذهب داؤه صلى الله عليه وسلم. فسمع أهل اليمامة بذلك، يعني مسيلمة الكذاب يقصد، فأتت امرأة إلى مسيلمة بصبي فمسح رأسه فتصلع وبقي الصلع في نسله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه قصة رواه ابن سعد في طبقاته وليست بذلك الإسناد الصحيح الذي ذكرناه في القصص الأخرى. وانكسر سيف عكاشة بن محصن يوم بدر، فأعطاه صلى الله عليه وآله وسلم جذلا من حطب، جذع يعني، فصار في يده سيفا. وهذا رواه البيهقي في دلائل النبوة. ولم يزل بعد ذلك عنده، وعزت كدية بالخندق عن أن يأخذها المعول، يعني كانت قد قوية يضربونها فلا تنكسر، فضربها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت كثيبا أهيل. ولم يذكر أنه مع كل ضربة كان يقول الله أكبر، فتحت صنعاء الله أكبر، فتحت فارس الله أكبر، سقطت فتحت الروم أو فتحت الشام أو هكذا كما قال صلى الله عليه وسلم. فلم تمر سنوات قليلة زمن الخلفاء الراشدين حتى فتحت هذه البلدان كلها زمن عمر أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ومسح صلى الله عليه وسلم على رجل أبي رافع وقد انكسرت فكأنه لم يشتكي قط. أبو رافع الحديث البخاري هو ليس أبا رافع، لا، هو القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تاجر في خيبر، كان تاجر يهودي في خيبر يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن جماعة من الصحابة من الأنصار في أن يذهبوا إليه ويقتلوه، وفعلا كذلك كان. فإذا بأميرهم يسقط في الظلام لم يرى الدرجات وهو فار من اليهود، فسقط فانكسرت رجله، فربطها بعمامته، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم تفعل عليها فبرئت رجله. قال ومعجزاته صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يحصلها كتاب أو يجمعها ديوان. ويعني قد صنف في ذلك جماعة من العلماء كتبا في هذا الأمر، ومن أعظمها كتاب دلائل النبوة للإمام البيهقي في حوالي 10 مجلدات، جمع فيها وأبدل وأعاد رحمه الله رحمة واسعة. وأخيرا ختاما نصل إلى آخر فصول هذا الكتاب، وهو ذكر وفاته صلى الله عليه وسلم. توفي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ 63، وقيل غير ذلك، وهذا الصواب أنه كان 63، يوم الاثنين حين اشتد الضحى باثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. وهذا قول ابن إسحاق وأحد أقوال ابن سعد، ونقله عن الواقدي لأنه شيخه، لأن الواقدي شيخ ابن سعد. وفي ذلك نقاش فقد ناقش هذه القضية الإمام السهيلي في الروض الأنف، وقال لا ولا يصح أن يكون توفي صلى الله عليه وسلم إلا في الثاني من الشهر أو الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس، لإجماع المسلمين على أن وقفة عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة هو التاسع من ذي الحجة، فدخل ذو الحجة يوم الخميس، فكان المحرم إما الجمعة وإما السبت، فإن كانت الجمعة فقد كان صفر إما السبت وإما الأحد، فإن كان السبت فقد كان ربيع الأحد أو الاثنين. وكيفما دارت الحال على هذا الحساب فلم يكن الثاني عشر من ربيع الأول يوم الاثنين بوجه، لا يأتي هذا، وهذا الكلام يقال أيضا في ولادته صلى الله عليه وسلم، لا يأتي، لا يتأتى أن يكون الثاني عشر من ربيع الأول. وقد ذكرنا هذه المسألة في شرحنا للمنظومة أو الأرجوزة المئية في ذكر حال خير البرية، ورجحنا أنه في العاشر من كما هو قال، هو المنظومة قال في العاشر من شهر ربيع الأول. فبعض الفلكيين رجحوا أنه ولد صلى الله عليه وسلم التاسع، وقلنا إن العاشر والتاسع يعني يعني يختلف باختلاف إعلان ظهور الهلال، فيحتمل هذا. قال وذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبي مخنف أنه توفي في الثاني من ربيع الأول، وهذا القول إن كان خلاف الجمهور فإنه لا يبعد إن كانت الثلاثة أشهر التي قبله كلها 29، فتدبر فإنه صحيح. يعني وكأن نعم المهم المسألة يعني فقط من باب يعني التاريخ، وإلا لا ينبني عليها شيء، لا ينبني عليها شيء حقيقة. قال ومرض 14 يوما ودفن ليلة الأربعاء بأبي هو من صاصة، ولما حضره الموت كان عنده قدح فيه ماء، فجعل يدخل يده فيه ويمسح وجهه ويقول اللهم أعني على سكرات الموت صلى الله عليه وسلم. قالت فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرباه لكربك يا أبتي، فقال صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. وسجي ببرد حبرة، وقيل إن الملائكة سجت، وكذب بعض أصحابه بموته دهشة. يحكى عن عمر رضي الله عنه، يعني مشهور أن عمر رضي الله عنه لم يتحمل خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه بدأ يقول من قال إنه توفي فسأضربه بسيفي وكذا. وأخرس عثمان رضي الله عنه، وأقعد علي رضي الله عنه، ولم يكن فيهم أثبت من العباس وأبي بكر رضي الله عنهما. ثم إن الناس سمعوا من باب الحجرة لا تغسلوه فإنه طاهر مطهر، ثم سمعوا بعد ذلك اغسلوه فإن ذلك إبليس وأنا الخضر، وهذا لا يثبت حقيقة، هذا الكلام لا يثبت. كل هذه القصة وقصة تعزية الخضر في النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت، وإن كان قد رواها الحاكم في المستدرك والبيهقي في دلائل النبوة. وعزاهم فقال إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. واختلفوا في غسله، هل يكون في ثيابه أو يجرد عنها، وضع الله عليهم النوم. فقال قائل لا يدرى منه، اغسلوه في ثيابه، فانتبهوا وفعلوا ذلك. والحديث في مصدرك حاكم وسنن البيهقي، والحديث في أي نعم في سنن البيهقي أيضا. والذين ولوا غسله صلى الله عليه وسلم هم علي بن أبي طالب والعباس وولداه الفضل وقثم وأسامة وشقران ومولياه، وحضرهم أوس بن خولي من الأنصار، ونفضه علي فلم يخرج منه شيء صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليك لقد طبت حيا وميتا. وكفن صلى الله عليه وآله وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، يعني من بلد في اليمن تسمى سحول، ليس فيها قميص ولا عمامة، بل لفائف من غير خياطة. وصلى عليه المسلمون أفرادا لم يأمهم أحد، وفرش تحته في القبر قطيفة حمراء كان يتغطى بها، نزل بها شقران، وحفر له صلى الله عليه وآله وسلم وألحد وأطبق عليه 9 لبنات. واختلفوا أن يلحد أم يضرح، وكان بالمدينة حفاران، أحدهما يلحد وهو أبو طلحة الأنصاري، والآخر يضرح وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح، والآخر يضرح وهو أبو عبيدة بن الجراح. فاتفقوا على أن من جاء منهم أولا عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد له. واللحد وأن تحفر ثم تحفر جنب الأرض وتضع فيها الميت وتضع اللبنات عليه، فلا تهيل التراب عليه، إنما تهيله على الفراغ، وإلا هو فقد حفرت له داخل الأرض. وهذا هي طريقة أهل الحجاز إلى اليوم. وأما طريقة الضرح فهي أن تحفر الأرض وتهيل التراب على الميت، وذلك في بيت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ودفن معه صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. والله سبحانه وتعالى أعلم. تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب. اللهم صلي أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، وصلي وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبمحبتنا للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم أن تحيينا على سنته وتميتنا على شريعته غير مبدلين ولا مغيرين يا رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء والوباء عن أمة الإسلام، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان، ويجعلنا من أنصار هذا الدين من أتباع الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وبهذا نكون قد ختمنا هذه السيرة المباركة نور العيون في تلخيص سيرة الأمير المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله.